الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أولا نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم سلم وصلي على النبي عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون، صلاة وسلاما تفرد بها الكروب وتغفر بها الذنوب. كنا قد توقفنا قبل عيد الأضحى مع تفسير آيات سورة يوسف عليه السلام، ووقفنا عند الآية الثالثة بعد الثمانين في قوله تعالى حاكيا قول يعقوب عليه السلام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في بعد أن عاد إخوة يوسف إلى أبيهم، وكانوا في هذه المرة كانوا صادقين لما حكوا لأبيهم أن أخاهم بنيامين رمي بالسرقة، وأنهم ما تعمدوا إخفاءه، ولكن حالت هذه الواقعة بينهم وبين أن يأتوا به إلى أبيهم بعد أن أخذ عليهم المواثيق والعهود ألا يضيعوا بنيامين كما ضيعوا يوسف، فوافقوا على هذه المواثيق وعاهدوا أباهم على أن يأتوا ويعودوا بأخيهم. ولكن الأمر الذي دبره يوسف عليه السلام بحيلته في قصة الصواع، فكان في مما قدر لهم أن يعودوا إلى أبيهم، وكانوا كما ذكرنا في هذه المرة كانوا صادقين أنهم ما تعمدوا إضاعة بنيامين ولا إخفائه كما فعلوا من قبل. فكان الجواب من أبيهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الإنسان في مسألة سولت لكم أنفسكم، الإنسان في طريق إلى الله تبارك وتعالى له عوائق، له عقبات قد يعوقه عن السير إلى الله، نفس تسول له المعاصي، تجمل له الحرام، تزخرف له المعاصي والذنوب. فالعوائق في السير إلى الله قد تكون نفسا أمارة بالسوء كما في هذه الآية: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقد يكون هوى متبع، فكثير من الناس ضلوا وذلوا لما اتبعوا أهواءهم، لأن الأمر أمران: إما هدى وإما هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. العائق الثالث الدنيا التي خرجت للناس تسر الناظرين، أتت بخيلها ورجلها وشهواتها وزينتها، كما قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. العائق الرابع، وهذا من أخطرها، الشيطان الذي أقسم يمينا بالله أن يجعل قضية حياته تزيين المعاصي وإضلال الناس. فتخيل بقى كم وضربت هذا المعترك، والإنسان مع كل ذلك ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، يعني مع ضعفه فقد تكالبت عليه هذه المحن الأربعة: نفس أمارة بالسوء، هوى متبع، دنيا بزخرفها، والشيطان. أعداء أربعة، يعني الواحد منهم كفيل بتضييع الإنسان، فكيف إذا تكالبوا عليه؟ والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه. والأمر يسير، الأمر في الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، فسنيسره لليسر ونيسره لليسر. فهذا أمره ميسر للخير، ما ابتغى طريق خير إلا وفق إليه، ينازع شيطانه ودنياه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، يصارع وينازع هؤلاء معتصما بالله. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. دوما تأتي الآيات أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وإلا الإنسان إن اتكل على نفسه وقوته فهذه بداية الصعود إلى الهوية. لذلك كان دوما أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام يقول: ليس بي شيء، ليس مني شيء. انظر، هل يستوي هذا بمن قال إنما أوتيته على علم عندي؟ رأى نفسه، رأى ذكاءه، رأى قوته، فكان هذا كما ذكرنا بداية الصعود إلى الهوية. لذلك دوما الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. الله قادر، وسعت سبحانك ربي وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلم، وسعت قدرته كل شيء. الله لطيف، الله لطيف بعباده، كفى بالله وكيلا، كفى به كفيلا وكيلا حافظا أن يعصمك من هذه المعارك الضارية، من النفس ومن الهوى ومن الشيطان ومن إبليس. لذلك لما أراد معلم أن يضرب لتلميذه مثلا في أهمية الالتجاء إلى الله، فقال المعلم يوما لتلميذه: أرأيت إن خرج عليك كلب ينبحك يطاردك، ماذا تفعل؟ فقال التلميذ: أطرده، أرجعه، أصارعه. قال المعلم: فإن عاد الكلب؟ قال أيضا: أراجعه، أصارعه. فقال المعلم: فإن عاد الثالثة؟ قال التلميذ الطالب: قال أصارعه، أراجعه. فقال المعلم: إذا لن تنتهي. فقال الطالب هنا: وما الحيلة يا أستاذ؟ قال: أن تلجأ إلى رب الكلب ليدفعه عنك، ولله المثل. فالكلب في هذا المثال وفي هذه القصة هو مثال لكل عدو للإنسان، من هوى، من شيطان، من نفس، من دنيا بما فيها. هذه الأعداء الأربعة مثال لقصة هذا الكلب، ولا نجاة ولا منجا ولا ملجأ منها إلا أن تعتصم بالله أن ينجيك من خضم هذه المعارك الضارية، ينجيك من إبليس الذي لا قضية له إلا الله. الشيطان ليس له وظيفة، مثلا يعمل نصف يوم يعمل ونصف يتفرغ، هو متفرغ أصالة من ضحاها إلى ليلها، فمن طلوع الشمس إلى نهاية اليوم متفرغ للإضلال، هو وقبيله وذريته. طيب وكذلك النفس التي بين جنبيك، وكذلك الهوى، وكذلك الدنيا التي يعني أقبلت بزخارف. لذلك هنا يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا تسخط فيه، لأن الإنسان قد يصيبه بلاء مثلا فيتضجر ويشكو ربه إلى الناس، وهذا من شر الناس الذي إذا وقع عليه بلاء في مال، في ولد، في دار، في غير ذلك، أو في بدن، تراه يشكو ربه إلى الناس من حيث لا يدري، يقول: يا فلان انظر ماذا وقع بي، مع أنني لا أترك صلاة، مع أنني لا أؤذي أحدا، مع هذه من حيث لا يدري شكاية يشكو فيها ربه إلى الناس، وهذا من شر الناس. ولو رجع إلى نفسه ونظر وفتش في حاله لعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب. فصبر جميل هو الصبر الذي فيه الرضا بالله والتسليم لقضائه والصبر على قدره. عن الحسن البصري أنه قال: ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء. ثاني قال الحسن البصري: ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو. يعني الإنسان من أجمل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العبد أنه عند جرعة المصيبة أن يصبر صبرا جميلا، وعند جرعة الغيظ يكون عفوا صبورا كاظما لغيظه. فصبر جميل. ما الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الذي ضابط الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ولا تسخط فيه، لا يشكو الأحد إلى أحد، لا يشكو الأحد سبحانه، لا يشكو الأحد سبحانه إلى أحد أي من الناس. الصبر الجميل لا يشكو الأحد سبحانه إلى أحد، الصبر الجميل الذي لا تسخط فيه، لأن البلاء واقع، إن قدره الله فهذا واقع ويقع، فإن صبرت فلك أجر، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر شكر نعمة فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر أي على بلائه فكان خيرا. في السراء وفي الضراء العبد مأجور، مأجور على شكره حال السراء، مأجور على صبره حال الضراء. أتولى عنه وقال: يا أسفى على يوسف، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف. ما زال الحزن يتجدد في قلب يعقوب، رغم أنه يعني لما تخيل كده كم سنة مرت من يوم أن ضاع يوسف إلى قولي هنا: يا أسف على يوسف. أظنها سنوات يعني تزيد عن 70 عاما مثلا، لأن كانت أعمارهم طويلة، يعني لأن خلاص في هذا الوقت الذي قال فيه يعقوب: يا أسف على يوسف، كان يوسف عايز مصر، الآمر الناهي، كان هو القيم والقائم على الاقتصاد في مصر، لأن إخوته أتوا إليه وطلبوا منه الغلال والحبوب، فكان رئيسا مطاعا وكان سيدا في قومه، فمر على ذلك سنون طوال، ولكن القلب، قلب يعقوب، ما نساه فكيف ينسى يوسف وقد ملأ حبه شغاف قلبه؟ قال يا أسف على يوسف. مرت سنوات طويلة ولكن القلب ما زال مكلوما وبالحزن مشحونا، وعلى هذا الأمر لا ينساه أبدا. قال يا أسف على يوسف. قال سعيد بن جبير: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب يا أسف على يوسف؟ يعني معنى كلام سعيد بن جبير أن هذه الأمة هي التي أنعم عليها بأن تسترجع ما قال سعيد بن جبير: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ما الاسترجاع؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكأن سعيد بن جبير يقول أن من نعم الله على هذه الأمة والتي لم تكن في الأمم السابقة الاسترجاع عند البلاء. وكأنه أراد أن يقول أن يعقوب هنا يقول يا أسف على يوسف، أما هذه الأمة فقد شرع لها ألا تتأسف بل تسترجع. طب فإن قال قائل ما الفرق بين التأسف والاسترجاع؟ التأسف يجدد الأحزان، التأسف يجدد دماء الأحزان في القلب، والحزن في القلب أحد أهم مداخل الشيطان، أحد أهم المداخل التي تجعل الشيطان يسيطر على القلب الحزن. كثرة الخلوة وكثرة الدموع والحزن هذا يهيج الأحزان ويوسع من مداخل الشيطان إلى الإنسان. هذا التأسف الذي يعني يجدد الأحزان في القلب. أما الاسترجاع فيعلق القلب بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والمعنى مهما أصابنا من بلاء فنحن ملك، فنحن ملك لله تبارك وتعالى. ولا رأيتم سيدا يراجع في ملكه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكم، اعترضت صبرت ماض في حكم، عبد في قضاء. الإنسان بين هذا وذاك، حينما يعلم أنه سيمضي عليه حكم الله، حينما يعلم أن الذي يحكم فيه هو العدل، عدل في قضاءك، يعلم أنه ما من قضاء إلا وله مرجعية، إما بذنب أخطأ فيه أو تقصير. إن لله وإنا إليه راجعون تختلف عن التأسف. التأسف كما ذكرنا يجدد الأحزان، أما الاسترجاع فهذا يجعل القلب مليئا بالتوكل على الله والرضا عن الله، والنظر في أن العبد مهما وقع له فهذا الذي وقع عليه إما بتقصير أو بذنب، وهو في ذلك يفقه أنه ملك لله تبارك. وإنا لله أي ملك لله، وإنا إليه راجعون، سنرجع إليه يوما ويثيبنا على هذا البلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب. وكذلك أيضا من السلوى في هذا الباب: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا شوك، حتى الشوك يشاكه إلا كفرت عنه خطايا. قال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم أي امتلأ قلبه بالحزن، وعند ذلك قال له أبناؤه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أي ما زلت تتأسف على يوسف حتى يصيبك الضعف، حتى تكون حرضا أي ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين أي نخشى عليك أن استمر بك هذا الحزن أن يقضي عليك وأن يهلكك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أشكو حزني وهمي ونصبي وغمي إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال ابن عباس عن قول يعقوب وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال قصد به الرؤية التي رآها يوسف لما قال إني رأيت 11 كوكبا. فالمعنى أن يعقوب كان يعلم أن هذه الرؤية التي قصها عليه يوسف في أول القصة رؤية حق، وسيأتي اليوم الذي يلتقي يوسف. كان على يقين من عظيم رحمة الله به وعظيم لطف الله بقلبه، وأن الخليلين والحبيبين سوف يجتمع يوما من الأيام، طال أم قصر. فكان على يقين من عظيم لطف الله تبارك، وأعلم من الله ما لا تعلم. لذلك هذا يذكرنا بقوله تعالى لما قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. قال ذلك الله تبارك وتعالى لما قالت الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي علمه الله ولم تعلمه الملائكة؟ أن الذي قالته الملائكة من أن الإنسان سوف يفسد ويسفك الدماء، الله علم أمرا آخر، أن نعم هذا سيقع، ولكن منهم أي من بني آدم من سيكون مؤمنا مسلما متضرعا باذلا منفقا مجاهدا، إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك الله في يوم عرفة يباهي بالحجيج وبأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة. لما باهى بهم الملائكة؟ لأنهم قالوا يوما أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا، فقال عندها إني أعلم ما لا تعلمون. هنا يباهي بهم الملائكة بلسان الحال، يأتي الخبر وكأن المعنى هؤلاء الذين قلتم سوف يفعلوا كذا وكذا خرج من ضئد هذا ومن نسل إبراهيم، من نسل آدم عليه السلام، من يشكر ويتضرع ويعبد ويكون حسن الإسلام، حسن الإيمان، حسن الإحسان. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا، التحسس إنما يكون للبحث عن خير، أما التجسس فيكون للبحث عن شر. التجسس يكون لالتماس العثرات، هذا من شيم صغار النفوس ومن شيم مرضى القلوب، التجسس الذي يتلمس العثرات ليضع يده عليها ويفشيها بين الناس، وهذا ليس من شيم أهل الإيمان. أما التحسس فيكون في الخير كالعوز واللوز. اللوز في طلب الخير والعوز في دفع الشر. إنه لا يأس من روح الله، أي لا تقطعوا رجاءكم في الله، لا تقطعوا أملكم في الله، فإنه لا يقطع الرجاء ولا الأمل ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله صفة من صفاته، روح الله رجاؤه ورحمته لعباده، هذه من صفات الله تبارك وتعالى، روح الله بفتح الراء. أما روح الله فهذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل، فجبريل يسمى الروح من أسمائه الروح، وأضيف إلى الله إضافة تشريف لجبريل عليه السلام. وأيضا في قوله فنفخنا فيه من روحنا، والمراد به روح آدم، أيضا تشريفا لآدم عليه السلام. فلما دخلوا عليه عودوا الكرة وأتى إخوة يوسف وعادوا إلى مصر، دخلوا على عزيزها يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الضر قحط وقلة الطعام وقلة الماء، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي معنا يعني نريد حبوبا، ولكن ثمن هذا الحبوب ضعيف القيمة، قليل الثمن، رديء لا ينفق، أي لا يعني لا يروج بين الناس. قيل أنهم أتوا بدراهم معيبة، وهم يريدون من يوسف حبوبا وطعاما، وهذا من أمانتهم، لأن الإنسان قد يشتري شيئا قيما ويكون المال الذي في يديه فيه عيب، معيب، ورقة مقطوعة أو فيها أو، فيخفي العيب في المال، وهذا من الغش. إنسان يذهب بمال ليشتري طعاما، طيب، ويكون في هذا المال عيب، ورقة مقطوعة وفيها لصق وما شابه ذلك، بحيث لو رآها البائع لن يأخذها، فيتحايل المشتري على إخفاء العيب الذي في الورقة المالية، وهذا من الغش، بحيث أنه لو اطلع عليه البائع لقال هذه ورقة معيبة لا يأخذها، لن تنفق، لن تروج بين الناس. وكما ذكرنا هذا من الغش، لذلك في الحديث إن بين بورك لهما، فمحل البركة حيث أبان البائع ما في سلعته من عيب، أو أبان المشتري ما في الثمن من عيب، فإن كتم هذا أو ذاك محقت البركة. لذلك البائع حينما يشكو من قلة البركة في رزقه يفتش عن حال السلع التي يقوم ببيعها، إن كانت فيها عيب أبشر بشر، ستمحق البركة من مالك لأنك تعمدت إلا أن تخفي العيب الذي في السلع. وكذلك المشتري، ذلك من أمانة أخوة يوسف، لما جاءوا بثمن فيه رداءة أخبروا بذلك، قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة أي لا تنفق فيها عيب وما شابه ذلك، فأوفي لنا الكيل، أي لا تقابل هذا بذاك، وإن كان الثمن الذي في أيدينا ضعيف وفيه عيب فأنت لا تقابل هذا بذاك، ولكن أعطينا حبوبا قيمة طيبة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أوفي لنا الكيل أي في الحبوب، وتصدق علينا أي أن ترد إلينا أخانا الذي أخذته لما ظهر حادثة أسفل. وهنا تأتي المواجهة، هنا يفصح يوسف عن حاله وقصته لإخوته، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما قال لهم ذلك أيقنوا أنه يوسف، لأن هذا الذي وقع ليوسف لا يعلمه أحد بعد الله تبارك وتعالى إلا من وقعت له القصة، لأن لو كان يوسف مات في البئر مثلا لكانت القصة اختفت، فلا يعلم ما وقع بعد اللي ترك العالم، لا يعلم من البشر ما وقع بين يوسف وأخواته إلا هم ويوسف، فلما يأتي شخص يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تيقنوا أنهم من أول وهلة ما شكوا في ذلك طرفة عين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي إذ أنتم جاهلون. الجهل قد يطلق على عدة معاني، ومن عظيم القرآن أن اللفظة الواحدة تستعمل في عدة مواضع، يعني مثلا حينما يشكل شخص يقول في سورة الضحى ألم يجدك يتيما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى، وجدك ضال، هل سلم كان ضال من الضلال؟ نقول كلمة الضال أو الضلال لها عدة معاني، قد تأتي بمعنى، قد يأتي الضلال بمعنى الكفر، قد يأتي بمعنى البدعة، وقد يأتي بمعنى النسيان والغفلة. لذلك في قصة في آية المدينة أن تضل إحداهما فتذكر، فجعل الضلال في مقابلة التذكر، أن تضل إحداهما أي تنسى. طيب هل الضلال في آية المداينة كقول مثل إبراهيم إني أراك وقومك في ضلال مبين؟ لا، فإن أشكل من يقول كيف يوصف الإنسان بالضلال، نقول الضلال يختلف في معانيه، فالضلال في آية المداينة مثلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ليس كالضلال الموصوف لآزر وقومه. طيب أيضا كلمة إذ أنتم جاهلون قد يطلق الجهل على البغي والعدوان، وقد يطلق على عدم العلم. والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب إلى آخره. قال: وإنك لأنت يوسف، أإنك لأنت يوسف. هذا سؤال ليس استفهامي، بل هذا سؤال ملؤه اليقين أنه يوسف، لأن كما ذكرنا قصة الجب لا يعلمها إلا بعد الله تبارك وتعالى إلا يوسف وإخوته. فإن كان يوسف قد هلك مثلا، أي قد مات في الجب، فقد ماتت القصة معه. قالوا: إنك لأنت يوسف. وهذا الاستفهام يدل على استعظام، يعني ليس سؤال استفهامي بل يدل على استعظام الأمر. أنك أنت يوسف، أنت يوسف الذي مضى على فراقك سنوات كثيرة وتيقن أنه قد هلك في الجب. كنت صغيرا لا تحمل نفسك فضلا عن غيرك، صرت الآن العزيز الآمر الناهي السيد المقدم السؤدد، ولك السؤدد والملك، تأمر أنت يوسف، أنت الذي أبينا إلا أن نخفيك، وإذ بك نأتي إليك من الفاف والقصار نطلب منك الحبوب والطعام. الأمر يعني لما يوضع في ميزان العقل، كيف ذلك؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا قد من الله علينا. دوما لما نذكر إله في مواطن كثيرة من سيرة يوسف، كيف هضم حظ النفس، كيف دوما ترى يوسف عليه السلام يرجع الفضل إلى الله، لا يرى نفسه ولا قدرته ولا ذكاءه، لا يرى هضم حظ النفس. ننظر مثلا في قوله عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طيب مسألة التوحيد وأن تكون مسلما هذا محض فضل من الله، يرجع الفضل إلى ربي. هذا قال: أما ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أيضا في هذا الموطن يقول: قد من الله علينا، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، أي ينظر إلى عظيم فضل الله. وأيضا في ختام القصة يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أحسن بي أي ربي الله تبارك، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. في هذا الموضع نسى يوسف كل إساءة من إخوته، ونسبها إلى كيد الشيطان. ومن عظيم اللفظ والعبارة أنه لم يقل مثلا: وقد أحسن بي ربي إذا خرجني من السجن، من بعد أن قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نسب الأمر الكيد إلى الشيطان، وما يقول إخوتي هم إخوته حقا مهما فعلوا به، فنسى وتناسى كل إساءة. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأيضا وصف يوسف بالإحسان: إنا نراك من المحسنين، إنه كان من المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. اعترفوا له بالفضل والمكانة والحفظ، وأن له مكانة ما بلغوها قط. قالوا: تالله لقد آثرك، أي فضلك وقدمك الله علينا، ومن قدمه الله فلن يؤخره أحد. من قدمه الله فلن يؤخره أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، لم يقل واحدا ولا جماعة، لو الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء كتب الله عنه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك بشيء إلا بشيء كتب الله عنه. هذا دوما يقين العبد في ربه، مهما أظلمت عليه وتكلمت عليه المحن، فاعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيب. قالوا: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كنا لو خاطئين، الخاطئ بخلاف المخطئ، المخطئ قد يقع في الخطأ بغير قصد، أما الخاطئ هذا الذي يتعمد الإساءة، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، أما المخطئ فهو الذي يقع في الخطأ عن غير عمد. قال: لا تثريب عليكم، أي لا أؤنبكم ولا أعتب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين. فقد اعتذروا إلى يوسف، فقال: لا تثريب عليكم، أي لا تأنيب عليكم فيما صنعتم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين، العبد قد يرحم ولكن رحمة الله تليق بقدره ومكانته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، رحمته ليست كرحمة أحد. العبد قد يرحم مرة أو لمرتين أو ثلاث، وبعد ذلك قد يضيق ذرعا فينقلب وتنقلب رحمته غضبا، أما الله فقد وسعت رحمته كل شيء، أرحم بعبده من أمه وأبيه، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا والله أعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اجعل من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عليك باليهود، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم عليك بهم وبكل من أعانهم على خطر المسلمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.